آمنا بالله والشهادة Thank you. أكبر. Thank you. تيسر من آيات سورة آل عمران. صوت ملائكي وإجازة وإتقان، وقد أفتع الآذان بصوته الكروان، وقد أفتع الأذهان بما لديه من إتقان. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي، عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القرآن الطاروقي بطاروق شرقي، شاكرين لفضيلته وشاكرين أيضا لشقيقه القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي الذي ما منعه من الحضور لأنه مرتبط بمحافظة القليوبية، وشاكرين لمن أتوا أثناء التلاوة، محمد محمود عبد الله، فضيلة الشيخ فؤاد الخضري، فضيلة الشيخ عاطف السند، وأبناء الشيخ صبر السعيد. كما نشكر أيضا لفضيلة الشيخ صابر عقار والشيخ السيد محمد علي راشد والشيخ سعيد الجابي، فضيلة الشيخ رضا عبد اللطيف، وفضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد، وفضيلة الشيخ محسن الشناوي والشيخ موسى البواسي. ونشكر إلى الإذن الروح لفضيلة الشيخ حسين منصور، وهو الأستاذ إبراهيم عمار مدير مكتب القناة الأولى لتلفزيون جمهورية مصر العربية، وإلى الإذن الذي عمل بأوامر القرآن نحو معلمه وشيخه وحبيبه وشقيقه فضيلة الشيخ الشحات السيد شاهين. أيها الإخوة الكرام، مرة أخرى أقول ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولقد كان آخر لقاء لي مع فضيلة الشيخ حسين منصور عند سيدنا الإمام الشافعي، وقد خرج بالليل مشجعا لقارئ يقرأ الفجر لأول مرة وعلى كبر سنه، إلا أنه كان يحب الحفظ وكان هنيئا لمن حفظ على يديه. رحم الله شيخنا الشيخ سيف منصور، فلقد كان من حملة ميراث الله نور، وكان بالقرآن نور ومنصور، وبخير القرآن بيته مستور، وبالقرآن سيغفر الله لسبعين ممن معه في القبور، لأنه من خيرة أهل القرآن النور. أيها مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لقارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل المقيم بجميزة بني عمرو، يتفضل مشكورا.